الحمد لله. ثالثا عن الهيئات الشرعية أن يكون تعيينهم من إدارة الإفتاء أو ما شابهها أو بالتنسيق معها، وإن كان لابد من المصرف فيكون من الجمعية العمومية، وكذلك بالنسبة لإجراء العزل والاستبدال وأن يكون عدد أعضاءها كافيا والأفضل لا يقل عن 5، وأن لا تنشر قراراتها لعموم المسلمين. وعندما تكون الهيئة الشرعية شرعية حقيقة تفتح للناس أبواب الحلال، تغلق عنهم أبواب الحرام، وتبصرهم بدينهم وتنصح لهم وتبين لهم الفتوى حكم رب العالمين في النوازل، يكون لها ثمرات. أما إذا كانت مجرد اسم مخترقة بالتساهل مجارات أهواء الناس، ماذا تتوقعون؟